أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك فالدكتور في جزء جديد من التفسير الاعتقادي. وفي الجزء 19 نبدأ في من خلال سورة الفرقان. نعم. عند قول الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجزء 19 بدأ بموقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهذا الموقف تقدم الحديث عنه في الآية السابقة. نعم. بالإشارة إلى تكذيبهم، وأنهم كانوا يعني يتعجبون. نعم. في أن الذي جاءهم من السماء رسالة على نبي بشر، بشر واحد منهم يعرفونه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكانوا يرون أنفسهم أعلى منهم مقاما من جهة السيادة والملك والوجاهة وغير ذلك. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فاستكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحق سبحانه وتعالى اصطفاه بهذه الرسالة. لأن خلاصة موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانت أمور دنيوية، وليس الحديث عن التكذيب برسالة. كانوا يعلمون أنه صادق. نعم. وكل ما ساقوه من الحجج كان مجرد معاندة أو استكبار أو استكثار ذلك على بني عبد مناف اللي منه النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وإن معنى الإيمان بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام معناها الخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم فسروها دنيويا، وكذا أصحاب الدنيا. يعني أصحاب الدنيا دائما يتعلق بأمور زائلة نظرا لما أعطاهم الحق سبحانه وتعالى من نعمه. نعم. سواء كانت النعمة دي في المال أو في الجاه أو في الرياسة أو ما شابه ذلك يعني. نعم. فهو ألف ذلك على أن ده وضع يعني أخذه بالوراثة، أو وضع أخذه عن كابر اللي هو أبوه ورثه كابرا عن كابر. فطبعا مسألة إزاحة هذا الفكر، أو أن الشخص مثلا يحاول أنه يفكر أن الأمور مش كده، وأن الحياة مختلفة تماما، وأنها من أجل رسالة يعيش فيها الناس فترة محدودة ثم ينتقلون إلى ربهم. نعم. فاستبعاد حدوث أمور الآخرة كان هو الأصل عند كثير من الناس، وخصوصا من عيلة القوم، تكذيب بالآخرة. فما عندوش الرغبة في أنه يفكر. نعم. هل محمد لما جاء أراد ملكا أو جاها أو رياسة؟ دي غفل عنه. هل أراد أجرا في مقابل هذه الدعوة؟ برضو تغافل عنه. نعم. فيش في ذهنه غير ان حد يزحزح من مكانه. عشان كده تصدوا للنبي عليه الصلاه والسلام بحجج بقى عباره عن كلام واهية بس. حجج واهية مش هي كلها. مش سبب التكذيب الحقيقي. فقالوا ازاي يعني الرسول ده يعني ياكل الطعام ويمشي في الايه؟ في الاسواق. في الاسواق. طب انتوا عايزين الرسول منين يعني؟ الرسول يجي باي طريقه؟ ما كل الرسل السابقين كانوا كده. وهم يعلمون ان موسى ارسل الى بني اسرائيل. واليهود يقولون رسولنا موسى. نعم. والنصارى يقولون رسولنا عيسى وان ضلوا. نعم. فقالوا عيسى هو ابن الله الى غير ذلك. لكن مساله ان هم يعندوا بهذا الشكل، ربنا سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا قبلك من المرسلين. نعم. الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون فين؟ في الاسواق. في الاسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك ايه؟ بصيرا. فهي القضيه كلها وجعلنا بعضكم لبعض فتنه على اعتبار الابتلاء. نعم. ابتلاء بحيث ان واحد يكون غني وواحد يكون فقير. واحد يأتيكم برسالة يبين لكم إما تصدق وإما تكذب. وهكذا. فربنا مطلع على العباد يحاسبهم على ما يفعلون في دار الابتلاء، إن هو ده الأصل. نعم. فمن ضمن الحجج التي قالوها وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم لا يرجون لقاء الله لأنهم استحبوا الحياة الإيه؟ الدنيا على اعتبار أنها في صفهم. إنما لو كانت الأوضاع بتاعتهم معكوسة بحيث أنهم كانوا فقراء أو عبيد أو ناس يشعرون بذل الاحتياج والفقر، كأن يكون مريض أو في حاجة زي كده، هيقعد يفكر. نعم. فلو قعد يفكر هيهتدي. ولذلك كان أكثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الفقراء أو العبيد أو الناس اللي هم ابتلوا. أما الكبراء فنادر لما تلاقي واحد من الكبراء كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع منهم، وكان النبي حريص على هدايتهم لدرجة أنه عبس وتولى لما جاءه الأعمى. نعم. جاءه الأعمى حرصا من الرسول على هداية هؤلاء المشركين. على هداية هؤلاء المشركين. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين، ومن جاءه ليتعلم فليعلمه مهما. نعم. كان. لأن ما يفرقش مثلا واحد مريض أو مصاب أعمى مثلا عن أكبر الكبراء في قريش، ده إنسان وده إنسان. نعم. فلو كان هذا الأعمى عنده من الدنيا ومتاعها الكثير جدا جدا جدا وهو سيد في قومه على الرغم من عماه، كان الناس سابت إليه. صحيح. هم هيروحوا له عشان إيه؟ عشان الأموال اللي عنده، عشان المتاع اللي عنده. وهيتجاوزوا عن موضوع العمى ده. نعم. فمسألة تغيير الأرزاق بالنسبة للعباد، فإن ده يبقى غني وده فقير أو ده صحيح وده مريض أو ده ملك وده مملوك، دي بيد الله عز وجل. ما تخدعش أي واحد إلا أصحاب الدنيا بس، إنما أصحاب الآخرة لا. إحنا الرجل يقاس بمقدار طاعته وتقواه، بمقدار إيمانه بالله عز وجل. فهؤلاء لو أعرضوا على نفسهم، لو قالوا من أشد منا قوة برضو على نفسه. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداهم القوة وقادر على أن يسلبها منهم. فالمقياس ده عند المؤمنين إذا رسخ في قلوبهم تصبح عقيدة ثابتة يستندون فيها إلى ربهم، وما فيش أقوى من الله عز وجل. نعم. ده اليقين الحقيقي لمن أراد أن يفهم الحياة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هي المسألة كلها في ضرب الحكمة الكاملة لله تبارك وتعالى. هم يسعون إلى ذلك، لأن معنى نزول الملائكة أو نار ربنا ده استكبار، يعني مش هنمشي وراك. هذه الخلاصة. ليه؟ ما انتوا لو شفتوا الملائكة هيجي يقول لكم أنا أدعوكم إلى الإيمان بالله ربا، أدعوكم إلى الجنة، أدعوكم إلى أن تصدقوا. ما هو التصديق متعلق بالغيب، بالغيب، إنني أخبركم فتصدق وأمركم فتنفذوا. فلو شافوا ربنا سبحانه وتعالى أو شافوا الملائكة ما عادش في غيب، ما عادش في غيب. وفي نفس الوقت ما حدش هيجبر، إنه ساعتها يقول لك لا أنا كبير قريش، أنت تطلع مين؟ فهي المسألة دلوقتي إنه عايز يحطم العلة التي قامت عليها السماوات والأرض، وهي قضية وجود الإنسان في دار ابتلاء اسمها عالم الشهادة، وحجبه عن عالم الغيب كامتحان وإيه وابتلاء. فلو قال أنا عايز أشوف ربنا أو أشوف الملائكة حتى نؤمن، ربنا سبحانه وتعالى أولا لن يسمح لأحد أن يعطل حكمته في خلقه. نعم. فالحكمة العامة اللي قامت عليها السماوات والأرض واللي كتبها في اللوح المحفوظ أن تقوم الدنيا على معنى الابتلاء والآخرة على معنى الجزاء. الجزاء. فالدنيا قامت على معنى الابتلاء، وهذا يقتضي أن ربنا بالنسبة لنا يبقى غيب، تتعرف عليه من خلال الدلائل اللي موجودة في خلق السماوات والأرض، من خلال فقرك الذاتي وغناه الذاتي، من خلال دعوة الرسل الأنبياء اللي هيرسل إليه رسالة توضح لك الطريق. بغير كده يبقى أي واحد بيحلم، انت كده معناه ان انت تستكبر عطو. مش انت لا تريد ان تتفاهم في قضية النظر الى الخلق والى العلة من وجود الايه الخلائق. طب هنا فدكتور ممكن واحد يقول انا اضمن ازاي ان انا امنت بالاله المفترض ان انا اؤمن به؟ يعني انا بشوف الالهة الاخرى وممكن احدد اذا كان اتبع ده ولا مش هتبعه، انما اله انا لم اراه او شيء انا لم اراه كيف اؤمن به؟ ودي اغلب الملاحدة يعني حجتهم في كده، ان هو من واحد انا ما شفتوش. ما هو دلوقتي لاحظ اللي بقولك انا لا اؤمن الا بما ارى. ما هو هذا الشخص ربنا سبحانه وتعالى لما بين الدلائل في خلقه قال اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. نعم. انت مؤمن ان انت جيت من نفسك ولا في حد جابك؟ لازم في خالق. هو ده الكلام. اللي احنا شايفينه من الآلهة الأخرى كلها جت زي ما احنا جينا أو أسوأ، ولا تقدر على شيء. يعني احنا جينا كلنا على هذه الطريقة، يعني خلقنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة زي ما ربنا وضح في طريق الخلق. نعم. الرسالة ده عشان ايه؟ عشان انتوا مين اللي أوجدكم؟ هل المخلوقات دي؟ هل الالهه اللي بتقول عليها الهه؟ اذا كان عيسى نفسه اتخلق بنفس الطريقه واتصلب ومات بابشع طريقه، ده على حسب زعمهم، على حسب زعمهم. لكن هو مر بما مر به الانسان. مثله عند الله كمثل ادم. حتى انت ما بتعرفش يعني ما يجي واحد يفكر من جماعه الملاحده، فكر يا سيدي الإنسان جه إزاي؟ جه من الإنسان قبله. طيب والإنسان اللي قبله جه إزاي؟ جه من الإنسان قبله. كله على نظام النطفة والعلقة. لغاية طب ما هو في الأول لازم يكون في واحد هو الأصل الكلام ده كله. نعم. فقعدوا يفكروا الفلاسفة، قالوا يبقى الأولاني هو الخالق. فقالوا العلة الأولى هو الله، فلا علة إلا الله. نعم. يعني العلة الأولى اللي هو يقصد بها آدم عليه السلام يعني. نعم. هو آدم، والمعلولات اللي هي جت بعد كده بقى طلعت منه أو نتائج آدم هو السبب والباقي كله نتائج. فالسبب ده هو الله. طب ده من الضلال لأن عقله قاصر، ما هوش ده الصحيح. ما أي واحد هيفكر لازم هيوصل للنتيجة دي، بعيد عن إيه؟ الوحي، الوحي بعيد عن رسالة الرسل. الوقت علشان هم يقول لك تفسير آخر ويبقى شبه مقبول، قالوا من نظرية التطور بتاع دارون، إن الإنسان كان أو المخلوقات كانت خلية، كان خلية أولية وبعدين انقسمت وبقت خلية برمائية، وبعد كده بدأ الاعتدال بقى قرد، وبعد ما بقى قرد بقى نظرية التطور اللي اتكلم عنها. نعم. وبعد كده بقى إنسان، وبعد كده فضل بقى يتوالد. طب والقرد بيتوالد وكله بيتوالد وبعدين ما اتطورش لحاجة تانية، ليش معنى وقف عند الإنسان؟ أسئلة كتير. فأسئلة كتير، لكن لما تلاقي الإجابة جاية من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة، فأنت لو فكرت ما فيش قدامك غير كده. وبعدين هنرجع برضو لنفس النقطة، مين اللي خلق الخلية دي؟ مين اللي خلق الخلية دي؟ مين اللي خلق العناصر اللي اتكونت منها الخلية؟ إذن القضية كلها في الإيمان بوجود الخالق، دي عملية مش محتاجة كلام. نعم. حتى إن الأدلة عندنا في القرآن في وجود الخالق مبنية على دليل الفطرة. ربنا لما خاطب الناس على الإيمان بوجوده قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مباشرة يتعامل مع الحقيقة، أنتم فقراء بذواتكم، ما تقدروش تغنوا نفسكم. نعم. ومحتاجين أشياء كثيرة جدا جدا، فمن اللي بيديكم؟ اقعد دور بقى. هتيجي تبص تلاقي كل اللي بيديك فقير بذاتي زيك بالظبط. فرقش حاجة. إن كان واحد ملياردير ولا غني، ما هو بيمر عليه وقت من الأوقات بيصرخ. نعم. من الألم. لو تعب بيصرخ من الألم. عنده من الضروريات ربما أكتر منك كمان، والمسؤوليات أكتر منك. صحيح. فما يبقاش إله، لا لا لا، ده ما يبقاش إله. خد بالك إزاي؟ فلازم الناس هتلجأ إلى غني بذاته لا يفتقر إلى غيره. فربنا خطبك بقى مباشرة، قال ده دليل الفطرة. الفطرة يعني إيه؟ يعني الواقع. الواقع بيقول إيه؟ بيقول أنت فقير بذاتك، يبقى لازم غني بذاتك. صحيح. انت محتاج، ما واحد لازم يلبي لك الاحتياجات دي. انت مخلوق لازم يكون في خالق. طب هو بيلبي لك الاحتياجات دي ليه؟ يعني ليه انت يعني اللي شايف نفسك كانسان والباقي كله مسخر لك؟ الانعام مسخره لك، الزرع مسخر لك، الشمس مسخره لك، القمر مسخر لك، كل حاجه مسخره لك عشان ايه؟ فربنا يبداها على طول بسم الله الرحمن الرحيم، ان هي كلها باسمي، وانت مجرد واحد مستخلف ليس الا. نعم. عايز تعرف بقى التفاصيل الدقيقه وليه اسمع بقى من الرساله اللي جالك فيها تفصيل كل حاجه. ده القران، انا كنتش اعرف السر في القران. يعني مساله السر في القران ليه كده؟ يعني ايه فضل دكتور؟ انا قعدت حياتي كلها نفسي أفهم المنهجية في القرآن من أول كلمة لآخر كلمة، كأنني بقرأ كتاب أو بحث أو رسالة أو كده، يعني ترابط ببعض، ترابط ببعض. فمش عارف أفهم سر الترابط أكبر بكتير من أي إنسان. صحيح. حتى بالنسبة لكتب التفسير والمفسرين، المفسرون لما تكلموا في القرآن تكلموا على تفسير الآيات مستقلة مستقلة. لكن السر اللي جوه الخط اللي ماشي في القرآن، ايه اللي جوه القرآن؟ المنهج اللي جوه القرآن اقل ما يستطيع الانسان يتكلم فيه في المعاني اللي الواحد كان يحطها في ذهنه زمان، ان توضيح لمنهج العبودية، اياك نعبد واياك نستعين وخلاص بس. طب هو لو توضيح لمنهج العبودية ده كل آية فيها منهج العبودية متكامل، كل سورة قصدي. نعم. ما كفاية سورة، البقرة، آل عمران، يعني فإذا بيفاجأ أولا ربنا سبحانه وتعالى أنزل اختصارا للحكمة كلها في فاتحة الكتاب. اختصار للحكمة فين؟ في فاتحة الكتاب. فأصبحت فاتحة الكتاب بتمثل الأبعاد الأساسية اللي هي سر الكون. نعم. اقعد فكر كده في الحياة، فكر كل فكر إلى أقصى درجات الفلسفة والتفكير. العلاقة بين الله والإنسان والعالم. نعم. دي علاقة فطرية برضو. إيه العلاقة من وتتحل إزاي؟ فالقرآن يأتي فاتحة الكتاب تحل لك العلاقة دي. بس باختصار. بإيه؟ باختصار. اختصار شديد جدا جدا. كلمنا عنها كم مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل كلمة موضوعة فيها موضوعة عشان التعبير عن شيء معين في الحياة. كل الحياة بما فيها وكل عالم الغيب بسم الله مش باسم حد تاني. كل كلمة في الفاتحة وراها معاني، وراها معاني، كل كلمة معاني مرتبطة بتفسير الحياة وتفسير الحياة. القرآن كله وتفسير القرآن كله. بسم الله يعني هي الدنيا دي كلها بسم الله، مش باسمكم ولا باسم حد تاني. فباسمه يعني ايه؟ باسمه بمعنى انها ملكيته، مسجلة باسمه، يعني ده معنى كلمة مسجل باسمي. فده ملكية. فين الحجية؟ اخبرك ازاي؟ نعم. فبروح اجيب حجة الارض عشان اثبت ملكيتي. هو ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي خلق وهو اللي دبر الامور، فالارض باسمه. نعم. وباسمي على اساس انك تقوله باسمي، فالمؤمن هيقول ايه؟ بسم الله. طيب مش باسم حد تاني. نعم. خبرك ازاي؟ مش هقول من اشد منا قوة بتاعتنا ده مش عارف ايه، لا الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم، من ناحية الرحمة العامة اوجد الدنيا وقيام دار الابتلاء، والرحمة الخاصة لمن سيلحق دار الجزاء في النعيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الايه؟ العالمين. العالمين. احمدوا الله تبارك وتعالى رب العالمين اللي اوجدكم في هذه الدار وادالكم النعم ديت على سبيل الابتلاء. وهيقلكم الدار في الاخره اسمها دار الجزاء لو انتم حققتم دار الابتلاء او حعزب. نعم. لان العالمين تشمل عالم الملك والملكوت. عالم الغيب وعالم الايه؟ الشهادة. طيب الرحمن الرحيم تأكيدا لمعنى ايه؟ قيام الدنيا على الابتلاء وقيام الاخر على الجزاء. تفسير يعني الرحمن الرحيم تفسير العالمين اللي فتحت الكتاب. طيب ليه؟ عشان اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. طب اياك نعبد يعني ايه؟ يعني احنا مقرين باللي فات، ان الدنيا الابتلاء والاخر الجزاء. طب انا هعمل ايه في دار الابتلاء وليه؟ التفسير هيجي لك بعد كده، بس هو اهم حاجه ان اياك نعبد القاعده الاساسيه. اياك نعبد انت محتاجه، مفيش قدامك غيره، فدور على حد تاني مش هتلاقي. لا هينفعك فلان ولا فلان ولا الشيخ الفلاني ولا الصنم الفلاني ولا الوثن الفلاني ولا المعبود الفلاني ولا اللي عبدوا البقرة ولا اللي عبدوا الشجرة ولا اللي عبدوا عيسى ولا اللي عبدوا كل الكلام ده مش هينفعه. هينفعكم غير واحد يسد احتياجاتكم. فالعبادة جاية من الذل والاحتياج، الافتقار. طيب انا فقير، فلازم حلقة لواحد هو اللي فيه حياتي كلها، هو رب العزة والجلال. فإياك نعبد يعني نفذ أوامره وارجع إليه واستعين به هيحل لك مشاكل. طب أنفذ أوامره في إيه؟ في اللي ادهولك، في اللي استأمنك عليه، في الهدف من خلقك. يبقى ده كده اتضحت. طب فين بقى الصراط اللي طلعني من المسألة دي؟ نعم. اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. وصراط مظبوط بقى، ما عادش الف كده ولا كده. نعم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي مفروض على كل مسلم مش كده؟ في مسلم ما يحفظهاش ما ينفعش، لان لازم يصلي الصلوات الخمسه. فكل المسلمين على اختلاف درجاتهم بقى لازم يصلي، ما فيش مسلم ما بيصليش. المصر على ترك الصلاه مطلقا ده كافر بعد ما يعرف الحكم يعني. نعم. وكافر كفر اكبر. المصر على ترك الصلاه كلية مطلقة بعد العلم بالحكم كافر. فما فيش مسلم ما بيصليش. نعم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى إذن جميع المسلمين لازم يحفظوا الفاتحة. يعني أنا حتى بمسألة العلة من أن الصلاة تفرض على كل الناس. لأن كل صلاح في كل وقت هيقرأ الإيه؟ فتح. فتح. نعم. طيب ارجع بقى. الفتحة عايزة تفصيل. يعني هي مختصرة اهي بس عايزة تفصيل. التفصيل هيجي لكم بقى بالتفصيل. مش عايز الصراط المستقيم على اعلى ما يمكن من الكمال، هينزل لكم كتاب فيه الكمال كله. الكتاب ده بقى فيه الاعجاز. السر بقى ايه هو السر بقى؟ كل مسلم من المسلمين اختلفت ثقافته وتنوعت مش كده؟ هو عايز يعرف الحج، عايز يعيش حياته، عايز يأدي دوره. فثقافة الناس مهما كانت في الإسلام وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأمم الأخرى لو دخلت في الإسلام، هتلاقي إن القرآن فيه 114 سورة، كل سورة من السور تعتبر مع فاتحة الكتاب نوع من التفصيل. تقدر تلبي احتياجات كل البشرية إلى قيام الساعة. نعم. اتضحت؟ الحاجة الثانية الذكي قوي قوي عندك سورة البقرة احفظها، آل عمران. النابغة قوي قوي عايز احفظ، احنا بنحفظ اولادنا بتلقائية القرآن كله. صحيح. لكن لما الولد بيكبر وبعد ما بيكبر اللي حفظ القرآن بيأثر فيه. لكن في بقى اللي بيتخصص في الناحيه العلميه فيبدا ينظر القران كله من اول لاخر، تيجي تبص تلاقي سر عجيب جدا جدا. احنا بنقرا في سوره الفرقان وربنا نعم. سماها ايه؟ فرقان. فهي فرقان بين الحق وبين ايه؟ الباطل. بين التوحيد والشرك. فربنا يذكر فيها من الشواهد اللي موجوده في سور ثانيه بتفصيل برضه بس من زوايا اخرى، ويرسل من خلالها حجج لاماكن اخرى. يعني تبقى الايه جايه تحمل في طياتها رساله ما احناش واخدين بالنا. يعني هي المسلمون امنوا بها. يعني تلاقي مثلا في قول الله تبارك وتعالى هتجيلنا الايه مفصله باذن الله تعالى، ربنا يقول ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا إيه؟ يسير. أقعد تأمل في الآية دي. فالناس ساعة ما بتسمع الآية منين ربنا سبحانه وتعالى من قدرته أنه إيه؟ مد الظل. لكن حد يتخيل مثلا اللي دي جواها رسالة راحة في موضع معين لمناسبة معينة تقيم الحجة على اليهود والنصارى؟ ما حدش يجي في باله الكلام ده في الآية دي. يعني هي ربنا وضع الآية تكلم بها ووضع فيها أسرار. كل آية كده. يعني اللي حافظ سورة الفرقان بس هيلاقي في الفرقان لو أراها على أي قسيس أو على أي حد رسالة رحاله من غير ما يعرف المسلم. يعني مسلم بيقراها من غير ما ياخد باله. ياخد بالك ازاي؟ صحيح. بس ما يعرفش ان الرسالة دي راح الواحد قاعد بيقرأ مثلا، لو انت عايز تعرف المستعجل عليها اهو هات كده الكتاب المقدس الملوك الثاني، سفر الملوك الثاني اصحاح 20. تمانية. نعم. انت تعرف ان الاية دي شايل رسالة راح هناك بتقول لهم مش هو ده اللي حصل لأشعيا وحزقيا لما اتكلموا على مد الظل؟ فأي واحد قسيس بيقرأ لو سمع دي ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله إيه ساكنا، إحنا ما كانش في بالنا ولا خطر على بالنا، لكن هم لما طلعوا كتابهم فالآية أصلا من ساعة ما نزلت ويقرأ حالهم وهم بيسمعوا وتقام عليهم الحجة، وكل اللي ماتوا في القرون الماضية من النصارى اللي عرفهم خلاص يبقى تقام تحقق فيهم عدل ربنا سبحانه وتعالى لما عذبهم. نعم. لما كفروا بالنبي عليه الصلاة دلوقتي الناس هتسمعها ايه مد الظل دي وازاي ان ربنا يجعله ساكن ولو شاء لجعله ساكنا. اقرا يا باشا. وقال حزقيا لاشعيا. نعم. فقال وقال حزقيا لاشعيا، حزقيا ده كان مريض، ما العلامة أن الرب يشفيني فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب؟ فقال إشعياء: هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به، هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ بيقول له ربنا هيشفيك، قال له طب إيه العلامة أن ربنا هيشفيني؟ إيه العلامة أن ربنا إيه هيشفيني؟ قال له الظل عايز يطلع قدام 10 درجات؟ نعم. ولا يرجع لورا 10 درجات؟ يعني تشوف قدام كده الظل هو بيتحرك في كل الاشياء 10 درجات لقدام ولا يرجع لورا 10 درجات؟ ربنا يمدي لك الظل او يجعله ايه ساكن او يحرك. نعم. فحزقيا بيقول انه يسير على الظل. انت يعني بتقرا فين؟ انا بقرا في الفان دايك. لا هاتها من الترجمه بتاعت الانجيل الشريف عشان تعرف ان هم قال إشعياء: المولى يعطيك هذه العلامه ليؤكد لك انه سيفعل. معلش اقراها تاني كده الله يكرمك من عند 8. وكان حزقيا قد سأل إشعياء: ما هي العلامة التي تؤكد لي أن الله سيشفيني وأني سأصعد إلى بيت الله في اليوم الثالث؟ أيوة. فقال إشعياء: المولى يعطيك هذه العلامة ليؤكد لك أنه سيفعل ما وعد به. هل تريد أن يتقدم ظل الشمس إلى الأمام 10 درجات أو أن يرجع للوراء 10 درجات؟ ده يخيره. بقول له شوف، بقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مد الظل. نعم. ولو شاء لجعله ايه ساكن. انت بقى عايز الظل يمتد لقدام 10 درجات ولا يرجع لورا ايه 10 درجات؟ احنا طبعا احنا مؤمنين، حتى اللي قالوا المفسرون في موضوع التفسير الظل ظل الاشياء يعني خد بالك ازاي، ولو شاء لجعله ايه ساكنا. ان ربنا ايه يوقف الشمس فهيوقف الظل، خد بالك ازاي. نعم. احنا فاهمين كده مؤمنين بيه، بس احنا ما نعرفش ان شوف بقى العجائب، يعني ان الآية نازلة بمد الظل وان ما فيش في الكتاب المقدس كله استخدم الظل في المد او التأخير الا في الموضع ده بين حزقيا واشعياء. نعم. واشعياء نبي وحزقيا ده برضو بيعتبروا نبي. نعم. فبقول له ايه الدليل على ان ربنا هيشفين او يعني العلامة ايه؟ قالوا العلامة الظل. عايز الظل ربنا يحركه لك 10 كده 10 درجات كده ولا يأخره؟ فقال له تقديمه سهل، احنا بنشوفه كل يوم. من السهل ان يتقدم الظل 10 درجات. عايزين نرجع لورا 10. فدعا اشعياء الله. فدعا اشعياء ايه؟ الله. فجعل الله الظل يرجع الى الوراء 10 درجات بعدما كان قد تقدم الى الامام على سلم احازيا. يعني هو الظل نازل على السلم. فبعد ما تقدم 10 درجات لقى الظل بيرجع كام؟ 10 درجات. سبحان الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. شوف هي الآية موجودة من يوم ما نزلت، بس الآية دي محدش هيعرف عنها غير ناس مخصوصة قاعدين جوه الكنائس بيقروا في كتابهم. نعم كده؟ صحيح. لأول مرة يطلعوا الكتاب ده للناس أهو. الكلام ده موجود يا جماعة؟ موجود. طب وانتم تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ ايه اللي يخليكم تكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. هي دي القضية. فأصبح كل سورة فيها كينونة وأسرار خاصة رحل الآخرين. نعم. ويقدر واحد لو ان ما قدرش يحفظ غير سورة الفرقان مع فاتحة الكتاب، اول ما يقراها يحس براحة نفسية ويحس بان معاني الحياة كلها اكتملت والصورة كاملة عنده. نعم. ومش بس كده، ومرتبطة لو انت عايز تفصيل اكتر هتلاقي في هنا وهنا وهنا وهنا لو عندك رغبة. عايز تختصر قوي قوي قوي وظروف العمل عندك، هتقرا اية ولا اتنين؟ ممكن صور صغيرة. اذا الاسرار اللي موجودة داخل القرآن اصبحت المسألة ان ربنا وضع القرآن ده للبشرية كلها والى قيام الساعة، ويناسبهم وحل حياتهم ويبعت حجج هنا حجج هنا ورسالة هنا ورسالة هنا والنسخة هنا والنسخة هنا. شوف احنا قرأناها من الانجيل الشريف بتاعهم، مش كده؟ اللي هم صانعينه الكتاب المقدس الشريف. اللي هم صانعينه مع ان الكلام موجود هنا وموجود هنا، بس اوضح حاجه فيها هم عبروا بها عن انفسهم من غير ما احنا نتكلم. يعني ما حدش هيقول لك انت الفت حاجه عندنا ولا جبت حاجه، ما احنا عملنا ايه في كتابهم غير ان احنا قرينا اللي عندهم؟ يدوب قرينا اللي عندهم. فاصبح الايه في الحديث عن الظل وان ربنا يجيب الظل ويتكلم على الظل عشان رساله راحه في موضع معين في الكتاب المقدس حتى احنا ما كناش واخدين بالنا منهم. احنا لما قاعدين بنقرا وبنبحث طلعت النصوص دي في ايدينا من كتابهم. حد تنبه ان دي رساله راح لاشعياء وهو بيتكلم، حتى حطينا في سفر الملوك الثاني مش في سفر اشعياء. يعني ما طلعتش في اشعياء؟ طب اذا كنت بتتكلم عن اشعياء طب ما حطهاش في اشعياء ليه؟ عشان الايه دي لو دخلت تحت الملوك الثاني تبقى تايهه. لان النصارى عارفين، قساوسه منهم اللي دارسين، عارفين ان الكلام ده هو اللي ورد فين؟ في القران. فلو واحد قراها كده قراءه مباشره بخلاف لما ايه يشوف الامور يعني مقارنة عجيبة. مقارنة عجيبة صحيح يعني. صحيح. فأنا بقول لك القرآن نازل وآياته تحمل من الرسائل الموجهة، وده مش تأويل ولا تفسير إشارة. لأن التفسير الإشارة عند الصوفية إن هو يقوم جايب لك إيه حاجة كده على دماغه، هبت في دماغه ولا حاجة يقول لك إيه الآية لها علاقة به. لا، ده دي الآية نفسها تحمل في طياتها رسائل موجهة. نعم. هنا رسالة راحة كده ورسالة راحة كده، وقد يكون المعنى ضرب مثل، مثلا لما يتكلم على إن الله فالق الحب والنوى. فالق الحب وفالق النوى يعني في حاجة بتتقسم نصين. طيب أفهم منها برضو من معنى دار الابتلاء إن الناس هتبقى على إيه؟ نوعين وحينفصلوا وحيتميزوا وحيبقى في فارق بينهم وفالق بينهم. نعم. بالك ازاي؟ ف فيضرب المثل اللي احنا نشوفه بالصورة الحسية ويحمل في طياته رسالة لمن تأمل فيها بالمعنى ان يا اما تبع الفريق ده يا اما تبع الفريق ده. ويشير في نهاية الآية باسم او وصف او كلمة يذكرها الحق سبحانه وتعالى عشان يدل على المعنى الآخر. يعني هو بيبعت الإله الواحد ممكن تاخد مثلا حوالي 5-6 رسائل 10 رسائل الله أعلم بقى، رسائل لا تتناهى، لا عقلي ولا عقل غيره هيعرف يستوعب كل الكلام ده كله. احنا بقالنا 1400 سنة الناس بتفسر في القرآن ولسه لحد دلوقتي بنكتشف حاجات جديدة. بقول لك اهو ولسه جاي ولسه جاي ولسه بقى. شوف خلي بالك اهو الحاجات اللي ما بنتش في الدنيا اللي معرفناش نوصلها في الدنيا من اهل العلم او غيرهم او من المؤمنين، ربنا يقول لهم يوم القيامة اللي كانوا بيقرأوا القرآن اقرأ وارتقي عشان يوصل للأسرار دي. سبحان الله. طيب ايه اللي ايه كل الرسائل اللي موجودة في الآية اللي موجودة في سورة الفرقان في الآية الفلانية؟ اخبرك ازاي ساعتها الانسان يعرف كل الاسرار. تعرف بقى الاسرار تنكشف لك بقى، ربنا يكشف لك دي كان المراد بها كذا فلان، ودي اهتدى بسبب فلان، وده سر التسبيح المستمر في التسبيح الذي لا ينقطع. اي نعم، ان الايه ديت لما نزلت راحت في الكنيسه الفلانيه كان في راهب اسمه كذا قاعد اهو وحصل في قصته كذا وكذا ولا قسيس، فلما قراها وسمعها حصل كذا. الجماعه اللي كانوا قاعدين يترجموا في القرآن وفي المعجم المفارس لألفاظ الحديث وقاعدين بيقرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قارنوا بين هذه وبين اللي عندهم فأسلم فلان وقتلوه وخلصوا عليه. أخي بالك ازاي تقعد بقى تكتشف من الأسرار اللي ربنا يكشفها للناس ما يدعو الناس إلى استمرار التسبيح في أمر لا ينقطع. يعني الأول القرآن مش نازل بس عشان ان انت تحس بجمال كلام الله في الدنيا، لا، حتى في الاخره. نعم. فالعمليه يعني سبحان الله. ساعتها بقى الواحد انت اي سوره هتقراها تشعر فيها ان انت جوهره، انت عندك معاني متكامله، اهداف الحياه بتفاصيلها مختصره في فاتحه الكتاب ومعاها كل سوره من الصور اللي هتيجي. نعم. حتى قصار الصور انا قاعد اتامل في قصار الصور ده، كل صوره محطوطه بعنايه ولها ارتباط بايه؟ بفاتحه الكتاب ومعاني الحكمه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها. الكلام ده نشوفه ان شاء الله عز وجل لما نيجي في الجزء الاخير باذن الله. ربنا يعيننا الصور الصغيره، ربنا يعيننا ونكملها. نعم. نرجع بقى لايه؟ ل سوره الفرقان. سوره الفرقان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. نعم. إذن كلامهم في تعنت وفي عناد. نعم. وإن المسألة مش مسألة نظرة إلى الحق والباطل ومقتضى العقل في إن الإنسان يبحث عما ينفعه في هذه الحياة ويفكر باستقلالية عن المصالح الشخصية الضيقة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال لقد استكبروا في أنفسهم. مسألة رؤية ربنا سبحانه وتعالى دي في الدنيا معناها إبطال الحكمة، لأن هم عملوا زي إيه؟ زي قوم موسى لما رأوا موسى يكلم ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فالله عز وجل منعه من الرؤية. طب موسى كان بيسأل في طلب الرؤية محبة، صحيح، يعني من علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب ومحبة لقاء المحبوب. فأهل الإيمان لمحبتهم لربهم يشتاقون إلى لقائه. من أحب لقاء الله أحب الله إيه؟ لقاءه، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فموسى طلب الرؤية محبة، وكان بيعجل إلى ربه في الصعود إلى الجبل علشان يشوف ربنا سبحانه وتعالى. فربنا لما منعه من الرؤية لأن احنا في دار ابتلاء، وده هيناقض معنى الحكمة، لأن موسى مهيأ بصورة مخصوصة مش في دار الجزاء، هو في دار الابتلاء. فبنو إسرائيل لما شافوا موسى كده قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهرة. دول بقى زي الجماعة اللي بيقولوا مع الفارق ان قوم موسى كانوا ناس مسلمين، نعم، لكن هم طلبوا الرؤية عنادا واستكبارا، لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهرة فأخذتكم الصاعقة، لأن دول اللي عبروا البحر ونجاهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فكانوا بيقولوا كده مش على أساس يعني أقول لك إيه لن نؤمن لك إذا هم كفر على أنهم كفر، لا مش هنتبعك مش هنمشي معاك، لأن الإيمان بيجي بمعنى التصديق ومعنى التنفيذ. نعم. فربنا سبحانه وتعالى صعقهم. نعم. وفيه اللي مات منهم وربنا احيا مرة تانية، اخي بالك ازاي، لكن هنا كانوا مشركين وارادوا ابطال حكمة رب العزة والجلال وضرب الحياة كلها بسبب الشرك، بسبب مش حتى الشرك، ان الشرك عندهم عادة تجعلهم السيادة. يعني الدفاع عن الشرك عشان عادة تجعلهم ايه السيادة والهيمنة في الدنيا. نعم. لكن كونوا من يطلبوا رؤية ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، دار ابتلاء يا اخي وامتحان، انت في دار امتحان وابتلاء، فكر كده. فهو لو فكر شوية كده زي ما بتشوف دلوقتي اغلب الناس، اغلب الناس مش قادر يستوعب الرسالة. هو لينه يعني زي ما تقول غارق في الدنيا لها فيها، فمش قادر يركز. نعم. لكن هو لو ركز دلوقتي اللي عندهم القوة ومصدر القوة في العالم دلوقتي بيقولوا من أشد منا قوة، زي ما تشوف الأمريكان دلوقتي يقولك من أشد منا قوة. نعم. احنا أقوى الناس، احنا كذا وكذا، وهم في غفلة وفي سبات وفي إعراض، ومصرين على ان اللي عندهم من الشركيات بتاعتهم في النصرانية أو في غيرها هي الأصل، يهود أو نصارى. لكن تناسوا ان ربنا خلق الكون لحكمة، وان دار ابتلاء، وان الصورة الحقيقية اللي تبين حقيقة ما في الاشياء وحقيقة السماوات والارض عايزة دراسة. نعم. فبدل ما يؤمنوا بالقرآن يعدوه ويحاربوا اهله حاولوا ابادته، لكن انتوا بتعملوا ايه، بتتكلموا مع مين؟ ضعف المسلمين لا يعني ضعفهم في ضعف المسلمين سبب بعدهم عن ربهم، ضعف إيمان المسلم، ضعف إيمان. والله ما هو إلا ضعف إيمان، مش ضعف أسباب بس، لأن أنت عشان تاخد بالأسباب وتلحق الغربيين قدامك متسلم. نعم. بنظرة الأسباب. ها؟ بنظرة الأسباب. بنظرة الأسباب. فإحنا ما عندناش حل تاني، وربنا شاء ذلك، يعني شاء إن إحنا نبقى متخلفين على الغربيين. المشيئة كوني. نعم. طب ليه؟ لان احنا ناخد بالاسباب، بمعنى زي ما ربنا قال وعد لهم ما استطعت من قوة، لكن انت اعد ما استطعت من قوة وارجع لقوة مين؟ ربنا، لان هي دي المرجحة. نعم. انما قوتك انت، طب خد بالاسباب كده وورينا شطارتك، شوف وورينا هتعمل ايه. كان غيرك من الكفار اشطر. نعم. لأن أنت عارف دول تانية، أنت عندك كوريا، الصين، روسيا، الدول دي كلها ما تقدرش دولة واحدة تقف في مقابل أمريكا، لكن هيقول لك احنا هنجتمع كلنا مع بعض، برضو أمريكا شايفة نفسها أقوى منهم كلهم. يعني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني القوة الإيمانية في قلب كل مسلم ده لازم نركز عليه. لا، هو القوة الإيمانية طبعا مطلوبة، لكن لما بتكلم وأعد لهم استطاعة القوة الأسباب، ما هو ربنا أمرنا إن احنا ناخد بالإيه؟ بالأسباب. بالأسباب، بس بدون القوة الإيمانية أو بدون إيمان، لكن الأساس عندنا القوة الإيمانية. أنا باخد بالأسباب إلى أقصى ما يمكن، حتى على الأقل أعرف أتصدى ولو بقليل. نعم. لكن العامل للترجيح في النصر عامل غيبي، عندنا نحن عند المسلمين، ربنا قدر كده، قدرنا كده، زي ما حصل في غزوة بدر كده، نزلت ملائكة، فاللي مؤمن بوجود إن في ملائكة ممكن تنصرنا زي ما نصرت المؤمنين في أكتر من موطن، أخبرك إزاي أيام النبي عليه السلام، تنصرنا برضو دلوقتي. نعم. هي الأمور كلها يهيئ الله الأسباب المشهودة والغيبية بحيث تيجي في صالح المؤمنين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإيمان، إيمان القيادات بهذا الأمر أساس في فهم الحياة. نعم. أساس فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد غريبة جدا جدا في طبيعتها، سر قوتها ده. ما أنا أقول لك آدم يشتري رسالة من 14 قرن راح في مكان ما حدش يتخيل. نعم. وهم عارفين، وإن كان كثير مسلمين لما تنبهوا. فدي أمور يعني سبحان الله، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا كبيرا، عتوا عتوا كبيرا. العتو اللي هو الاستكبار والعناد مع بعض والتطاول والتحدي، يعني كلمة العتو جاية من معنى الخروج عن كل المقاييس، ان يعني ما حدش قدنا. وعتوا عتوا ايه؟ كبيرة كبيرة. طيب احنا في الدكتور نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.